فهل يجوز أن يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه وفي الجنة والنار والموت؟ لا مانع من ذلك، ولم يسأله عما شرع الله له. يعني تفكير العارض لا يسأله عن واجباته ولا عن سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.